عندك غير محترق؟ تراب غير محترق، ما عندك غير محترق؟ ما عندكم؟ بتراب طهور غير محترق له غبار، ما في محترق عندكم؟ طيب طيب يمكن في نسخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لولا قال الإمام شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع في كتاب الطهارة باب التيمم: التيمم في اللغة هو القصد، ومنها قوله تعالى: ولا آمين المسجد الحرام، يعني قاصدين. و تقول العرب: تيممت بيت فلان، يعني قصدت بيت فلان. والتعريف الاصطلاحي الفقهي هو التعبد لله سبحانه وتعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب الطاهر أو بالصعيد الطاهر. والتراب هو أحد الطهورين، الطهور الأول الماء والثاني التراب، وهذا مما خصت به هذه الأمة دون سائر الأمم، أن الله جل وعلا جعل لهم الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أي يصلي في أي مكان من الأرض من أصل الأرض بالطهارة، ويتيمم من أي بقعة من الأرض أن الأصل في الأرض الطهارة، ولا يترك الصلاة. قال رحمه الله: وهو بدل طهارة الماء. البدل له حكم المبدل، فهو ينوب عنه عند فقده ويأخذ أحكامه. وإذا كان ينوب عنه ويأخذ أحكامه، فهل نقول إن التيمم يرفع الحدث أو أنه مبيح للعبادة؟ هذه فيها قولان للعلماء. المشهور في المذهب أن التيمم مبيح، وإذا كان مبيح لا يفعل به إلا العبادة التي قصدها فقط، ويبطل بخروج الوقت، وإن نوى به نفلا لم يصلي به فرضا لأنه مبيح. وإذا قيل أن التيمم رافع للحدث فيكون حكمه حكم الماء، فيصلي بهذا التيمم فروضا ونوافل، ولا يبطل التيمم بخروج الوقت إلى آخر الفروق. وهذا القول الثاني هو الصحيح، فإن البدل له حكم المبدل، وعليه يقوم التيمم مقام الماء عند فقد الماء والعجز عن استعماله فيرفع الحدث. وهل يزيل النجاسة كالماء أم لا؟ هذه على خلاف في ذلك. والصحيح أن النجاسة عين مستقبرة، متى زالت؟ بأي مزيل يزيل جرمها قد زال حكمها. والمشهور في المذهب أن النجاسات لا يزيلها إلا إيش؟ إلا الماء. وقد سبق تفصيل هذا، ولعل اللقاء القادم يكون كلام على باب إزالة النجاسة. يقول رحمه الله: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمنا يعجزه أو خاف باستعماله أو طلب أو في طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك أو نحو، شرع التيمم. قوله إذا هذا أداة الشرط، وقوله شرع التيمم جواب الشرط، وبين فعل الشرط وجواب الشرط عدة مسائل. الأولى يقول: إذا دخل وقت فريضة. فهم من كلام المؤلف أنه لا يشرع التيمم قبل دخول وقت الصلاة، وكلامه هذا صحيح، لا يشرع التيمم قبل دخول وقت الصلاة، لأنه إذا دخل وقت الصلاة إن وجد الماء مسه وتوضأ به، وإن لم يجد الماء ها فالتراب موجود. قال: أو أبيحت نافلة. متى تباح النوافل؟ في غير أوقات النهي عن الصلاة، إلا إذا كانت لسبب. فإذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة في وقت تباح فيه النافلة ولم يجد ماء فإنه يتيمم. ولا تقول يشترط دخول الوقت، لأن قال أبيحت إيش؟ النافلة، يعني في وقت جاز أن يؤدي فيها النافلة. يقول: كذلك إذا عدم الماء، يعني الماء غير موجود، لكن الماء غير موجود شرع التيمم. أو زاد على ثمنه كثيرا، الماء موجود لكنه يباع بمال. فالفقهاء يفرقون بين الثمن المعتاد والثمن الفاحش. هذا ماء تباع القرورة بريال، لو كان الإنسان في مكان في حج أو في غيره يوجد ماء لكنه غير مبذول مجانا بمال، فإن كان بالسعر المعتاد أو أغلى يسيرا وعنده مال يلزمه أن يشتري أو لا يلزمه؟ عجيب يا جماعة، يلزمه. فإذا كان قرورة مثل هذه في موسم الحج في عرفة أو في مزدلفة مثلا ولا يوجد ماء لكن تباع، فالباعة يبيعون القرورة زي دي بريالين، وهي في الأيام المعتادة بريال. هذه الزيادة الآن فاحشة ولا غير فاحشة؟ غير فاحشة. وأنا الإنسان هذا المسلم ما فلوس، يجب عليه أن يشتري ولا ما يجب؟ يجب. لكن لو كانت تباع بعشر ريالات وهي في المعتاد تباع بريال، الآن الغلاء فاحش ولا غير فاحش؟ فاحش. على كلام المؤلف يلزمه الشراء والوضوء أو لا يلزمه؟ لا يلزمه. لا يلزمه. والذي يجعل الأشياء ترتفع هو كثرة الطلب عليها، يبغون الماء كثير والماء قليل فيستغل بعض الناس يرفع الثمن. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا معه مال كثير فإنه يجب عليه أن يشتري. مثلا يعني هذا حاج مثلا ما شاء الله معه 3000 ريال، وقارورة زي هذه تباع في الزحام ب10 ريال، كون يشتريها يتوضا بها ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا أو الظهر والعصر هو مع 3000، شاقة عليه ولا غير شاقة؟ غير شاقة، يجب أن يشتري ويتوضا بالماء ولا يتيمم. آخر ما معه إلا 200 ريال، و200 ريال هذه يدوب تكفيه في تكملة المناسك في الانتقال بين المشاعر إلى آخره، يلزمه الشراء أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، فهنا يذهب يتيمم. رحمك الله. طيب لو أهدى إليه إنسان ماء يلزمه القبول أو لا يلزمه؟ عجيب يا جماعة، يلزمه ما لم يخشى المنة. تعرفون المنة؟ يعني من عليه بإعطائه الماء، فإذا يخشى المنة فلا يلزمه. وهذه مثلها في من ينام فيقوم لصلاة الفجر وهو على جنابة وما يوجد في البيت في بيته ماء، لكن جيرانهم عندهم ماء، هل يروح يتيمم ولا يطلب من الجيران ماء؟ عجيب يا جماعة، كان الجيران يمون بعضهم على بعض، نعم، فلا بأس أن يقول أعطونا ماء في جك نريد أن نغتسل، إن كان يخشى من المنة أو يلحق في ذلك تأذي فإنه لا يلزمه. يقول أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه، يعني ثمن معتاد لكنه يعجزه ما يقدر عليه، فهنا ينتقل إلى تيمم. أو خاف باستعماله ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته، خاف إذا استعمل الماء يتضرر بدنه ببرد شديد مثلا، أو الماء الذي معه قليل يكفي للشرب له ولرفقته وللطبخ، فهل يتيممون أو يستخدمون هذا الماء ولا يستخدمون فني عليهم الشراب؟ عجيب يا جماعة، فهنا يتيممون، لكن لا يعني هذا أن نروح للبر في نزهة ونشيل معنا جكين 324 لتر مخلينا للطبخ والشرب، وإذا جاء وقت الصلاة يا أخوان أبوهن ما قني شرائع بس نتيمم، هذا تفريط ولا مو تفريط؟ تفريط. أو ما يذكر عن بعضهم أنه يشتري واية للغنم معبى ماء وتعفر، تعلم شو يتعفر؟ يعني تيمم، جايب واية للغنم يقول لو توضيت منه ولا تروشت ينقص مع الغنم، ما شاء الله تبارك الرحمن، الغنم هي اللي تدخل الجنة، هي المطالبة بالصلاة، هذا مفرط ولا غير مفرط؟ عجيب يا جماعة، هذا مفرط. يقول أو حرمته يخشى على نسائه أنه إذا ذهب يطلب الماء يبحثه يخشى على أهله من الاعتداء، فهنا لا يلزمه الماء بل يتيمم. أو يخشى عطش هو معه ماء لكن يريده للشرب، وهذا مثل إنسان كان في مقطع نعم معه موية ما يدري متى يخرج من هذا المقطع ومتى يحصل له محطة أو يحصل له أحد عنده ماء، فيخشى أنه إذا توضأ أو اغتسل بالماء عطش، فهل نقول له توضأ يفرجها الله ولا خلى معك هذا للشرب وتيمم؟ الأول والثاني عجيبه، الثاني، فإن كان يغلب على ظنه أنه إذا مشى في الطريق يجد محطات، وتعرفون أحد تكلم عن بلادنا، في بلادنا يلزمون أصحاب المحطات أنهم بتوفير مسجد ودورات مياه وماء وتكون في كل 24 ساعة موجود فيها الماء، فهنا هل يقول أوقف وتيمم ولا يصل المحطة ويتوضى منها؟ عجيب يا جماعة، الأول والثاني، الثاني يصل، لأن حيمر علينا أنه لابد أن يطلب الماء. قال أو مرض يخشى أنه إذا استخدم الماء مريضا أو تأخر البر الشفاء فلا يلزمه. أو هلاك، في حديث صاحب الشجة وإن كان فيه ضعف رجل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أصيب في أحد المعارك بشجة قوية في رأسه، وبات وأجنب على جنابه، فلما كان في الصباح استفتى هل يجد رخصة في أن يتيمم، أنه يخشى من الماء مع الضرب والشدة أنه يبرد ويموت. فسأل بعضهم فقال لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا، إنما سؤال العيش شفاء. وقال إنما كان يكفيه أن يعصب على جرحه خرقة ثم يتيمم عنها ويمس بدنه بالماء. طيب، هل يجب على الإنسان أن يأخذ بالاحتياط في البرد الماء موجود، فيجب على أنه إذا كان يمكنه أن يدفئ الماء يدفيه، ولا يقول برد تيمم وروح صلي؟ الإنسان يأخذ احتياط لدينه، فيوجد مداخل الماء، سخان يسخن على النار يدفيه، ولا يتهاون به مباشرة يروح يتيمم. بعضهم يقول انقطع الماء من البيت، طيب البيت انقطع من الماء، المسجد في دورة ما في ماء، يا أخي مشقة عليه أن يغتسل، سبحان الله ما فيها مشقة، خذ لك منشفة وروح لدورات المسجد واغتسل اللي عليك جنابه وتنشف، والتنشف ما هو واجب، لكن الاستهانة بهذه الطريقة يتيمم على طول. فالناس في باب التيمم من طرفين وسط، منهم من لا يبيح التيمم إلا في حالة الضرورة، وهذا شق عن الناس. والله عز وجل قال في آية التيمم ما جعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، التي في المائدة. وأناس يتيممون لأدنى سبب والماء موجود ويستطيعون استعماله. قال ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. هذه جات كذا، سبحان الله، علم هذا شفتوه، هذا يكفي الوضوء، يمكن بعض الناس يكفي بعض الناس ما يكفي. لو فرض توضا بذا مضمن غسل الوجه واليدين، ايش بقي عليه؟ اصحى الراس والرجلين، خلص. من وجد ما ان يكفي بعض طهره، طيب بقيت اعضاء ما لها ما، ماذا يفعل؟ قال تيمم، خلص الماء، بقي الراس والرجلين، ما مسحت الراس ولا غسلت الرجلين، انشف يدي عن الماء ووجهي، ثم اضرب الارض وامسح وجهي وكفين، تيمم بالنية عن بقية الأعضاء التي لم يبق لها ماء. قد يقول قائل عجيب، تجمعون بين التيمم والوضوء بالماء؟ قلنا نعم. أليس الإنسان إذا لبس الخفين جمع في وضوءه بين غسل ومسح؟ عجيب يا جماعة، بلى، يغسل الوجه واليدين ويمسح الرجلين. بعض الناس يقول إذا كان عندك موية قليلة ما تكفي للوضوء كبها بالأرض، ليش؟ حتى تكون إيش؟ عادل للماء، خلاص تيمم بالنية عن كل الأعضاء. لكن هل هذا كلام سليم أو غير سليم؟ هذا إفساد للماء، تبذير. توضأ بالموجود، فإن فني بقية أعضاء ولم تجد ماء تيمم عن بقية الأعضاء. قال من وجد ماء يكفي بعض طهر تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. هذا معه جرح، جرح طري ما يقدر يغسل بالماء، كحرق في اليد، يكون عند حرق في اليد، تعرفون مكان الحرق ما تقدر، ما تخلي الماء يمسها يعني يضر ويفسد الجلد ويضر الإنسان، العضو موجود، هل تسقط عنه التيمم والوضوء؟ لو كان العضو مقطوع قلنا سقط حكمه، لكنه موجود، ولو كان ملفوف لفة كان تقول امسح على الجبيرة والعصابة، لكن العضو موجود وغير مغطى مكشوف، ولا يمكن أن تمسه تغسله بالماء للضرر، ماذا يفعل؟ عجيب يا جماعة، قال تيمم له وغسل الباقي. ويشهد له حديث الرجل الذي أصابته الشدة الذي ذكرته لكم قبل قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفي أن يعصب على جرحه عصابة ويمسح عليها ويغسل بقية بدنه. لكن السؤال الآن، كيف يتيمم عن هذا الجزء المكشوف الذي لا يصل وصول الماء إليه أو يتضر وصول الماء؟ يعني أول شيء يتيمم عن العضو المصاب وبعدين يتوضأ. يحتمل ثلاث احتمالات، أن أول شيء يتيمم، معروف تيمم يضرب الأرض ومسح وجه كفيك عن هذا المكان الذي لا يصل الماء، والاحتمال الثاني توضأ العضو تتعدى وتركه ما تقدر تخليه يمس الماء لين تغسل الرجلين، وبعدين تنشف الرجلين واضرب الأرض تيمم تمسح وجه الكفين بالنية عن هذا الوضوء. القول الأول فيه إشكالية، وهو عدم مراعاة الترتيب، والقول الثاني فيه إشكالية وهو كذلك عدم مراعاة الترتيب، والثاني الخلاف فيها أقوى من الأول. الأول قول ضعيف جدا، لكن الثاني الخلاف فيه أقوى، فمن العلماء من يقول يغسل الأعضاء حتى إذا وصل إلى العضو المصاب الذي لا يستطيع أن يمسه بالماء، يتنشف يوقف عن الوضوء، يتنشف ويتيمم بالنية عن هذا العضو، ثم بعد ذلك يكمل غسل بقية الأعضاء. وهذا وفق لشرط واحد، وهو شرط إيش؟ ترتيب. لكن من العلماء من يقول الترتيب إذا كان آلة الوضوء أو آلة التطهير واحدة، إذا كان كله غسل بالماء هذا ترتيب، أما ماء وتراب في بينها ترتيب. ومع ذلك هذا القول الذي ذكره المؤلف هو أقرب، أنه قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، تمام يعني ينوي بالتيمم عن هذا العضو الذي لا يستطيع أن يمسه الماء. فلو كان مثلا في اليد، هنا في اليد اليسرى مثلا، فإنه يغسل وجهه، تمر مستنشق يغسل وجهه، يغسل يده اليمنى، يغسل يده اليسرى من هنا ومن باطن الكف، بقي هذا الموضع اللي فيه الحرق، يتنشف نشف وجهه ويديه ويضرب الأرض يمسح وجهه ويديه، تيمم بالنية عن هذا المكان الذي لم يصله الماء، ثم بعد ذلك يكمل الوضوء بأن يمسح الرأس ويغسل الرجلين. قال رحمه الله ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، يجب وجوبا أن يطلب الماء، يعني ما هو خلاص يتوقع ما في ماء، شكله ما في ماء بتيمم ما يصح، لابد يطلب الماء يبحث، زي اللي يدور عن شيء مفقود، يطلب الماء في رحله، إذا كان مسافر في الرحل أو في السيارة ينظر لعل يحصل قروض فيها موية جك شيء. إن كان معه رفقة أصحاب في القافلة يسألهم جماعة معكم موية في ماء لما توضى نصلي. لا يستعجل. يقول وقربه نص الفقهاء قالوا فإن رأى سوادا لم يتيمم حتى يصله. سواد يعني شاف دهمة من بعيد كذا قد تكون مزرعة فلا يتيمم حتى يصلها. لو كانت مزرعة يغلب في الغالب وجود ايش ماء. يقول بدلالة. بدلالة يعني يطلب واحد يدل على الماء يسأل تقول تحصل الإنسان بالطريق أو كذا يا أخي ما في ماء قريب هنا لبن توضى لبن صلي ما تخبر ماء قريب غدير عين نباع محطة مكان تحصل فيه ماء. لا يستعجل فإن غلب على ظنه أنه يجد الماء يؤخر الصلاة ما لم يخرج وقته. وإن تيقن الماء فإنه يجب أن يؤخر الصلاة ما لم يخرج وقته فيصل الماء ويتوضأ منه. فإن تيقن عدم وجود الماء أو غلب على ظنه أنه لن يجده فهل يصلي في أول الوقت ولا يؤخر إلى آخر الوقت؟ عجيب يا جماعة يصلي في أول الوقت لأن الآن تأخره من فائدة ولا فائدة منه؟ لا فائدة. لا فائدة. مثال ذلك هناس في البر طالعين يتمشون معهم سيارتين أو قو سيارة واحدة خلص عليهم الماء أرسلوا مجموعة يا إخوان روحوا المحطة بعد 20 كيلو تحصلونها أبجكوا وكشتروا ماء وجبوا لنا أغراض تعالوا. الخط سهل والمسافة قريبة يأخذ نص ساعة ويجون. فهل يستعجلون هؤلاء ما في ماء تيمون وصلون ولا ينتظرون؟ ينتظرون. أخبروا تصل عليهم الجوات موجودة يا أخوانا الماكينة خبطت ما وصلنا المحطة. تعرفون شو معنى الماكينة خبطت؟ يعني انسوا أن نجيكم ولا في أحد بيجي يجيب معهم ماء. الآن هم يائسون من الماء ولا غير يائسين؟ ماذا يفعلون؟ تأمون صلوا أول الوقت خلاص. ما إذا غلب على الظن أحد يجي يجيب معه ما لا يستاجرون. يقول رحمه الله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد هذا في حق المسافر يمشي في البر والشعاب والأودية عرف أن الوادي ذا في علية الوادي فيه ماء وجود ماء كور كده موجود يعرف دائما المكان ده ما يخلو من الماء. فيوم جاء مسافر وجاء مع الوادي هذا ما عنده ماء قال بتعفر. أنا ترى أقول لكم كلام البدو بتعفر يعني تهمه استفيدوا مني لو ألفاظ الجانب العادي ما هي في الكتب هاي تأخذها مني مباشرة. بعد ما صلى بالتيمم تذكر أو ذكر قيل له الوادي ذا فوق فعلا فيه ماء ما تخبره؟ قالوا تذكرت. ماذا يقول المؤلف؟ يعيد الصلاة وتوضأ ويعيد الصلاة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يعيد فإنه بحث عن الماء في وقته ولم يخطر بباله هذا الماء الذي في مكان الماء فصلى فإن صلاته صحيحة. لم يكن مفرط. وخلينا نجيب مسألة أوضح من ذي. واحد في البر بسيارته، نعم، ما عنده موية، قال له ولد الله ما في ماء، بصلي تيمم وصلى، بعد ما صلى وخمس تذكر أوه الشنطة فيها دورة مصحة، تذكر على كلام المؤلف يأخذها يتوضى فيها ويعيد إيش الصلاة. وعلى القول الثاني لا يعيد، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم، نعم، لأن الله عز وجل جعل التيمم رفعا للحرج، وهذا في حرج، وهو لم يتعمد ترك الماء وانتقل إلى البدل. أما إذا خرج وقت الصلاة فبالاتفاق يعيد ولا ما يعيد، يعني خرج صلى بالتيمم وبعد خروج وقت الصلاة تذكر مكان الماء، فهذا يعيد ولا يعيد؟ هذا لا يعيد ولا شك، الأحوط غير والواجب غير، الأحوط لا شك أنه يتوضأ ويعيد. قال وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم لم يعد. إذا نوى بتيممه أحداثا، يعني الأحداث حدث منه بول وريح ونوم، هذه ثلاث أحداث، فهل يتيمم عن كل حدث ولا تيمم واحد يكفي عن الأحداث كلها؟ التيمم بدل الماء مثل الماء، هل الإنسان إذا توضأ عليه أحداث يتوضأ لكل حدث ولا وضوء واحد يكفي لجميع الأحداث؟ وضوء واحد يكفي لها كلها. لكن يقول أو نجاسة على بدن، في نجاسة على البدن وفي نجاسة على الثوب أو البقعة التي سيصلي فيها. النجاسة التي على البدن على الثوب أو البقعة لا يتيمم لها، لأن التيمم هو في الوجه واليدين وهو حكم لرفع الحدث، وهذه النجاسة موجودة في الثوب أو في البقعة في الأرض التي يصلي بها، ما لها غير علاقة. طيب بقي الكلام لو كانت النجاسة على البدن، ولنفترض أن النجاسة على البدن في مكان يتضرر وصول الماء إليها، مثال ذلك رجل به حرق في يده أو في رجله في موضع الوضوء، وفوق الحرق هذا وقع بول طفل أو بول عليه، تلفون الحرق لا يستطيع أن يمس إيش الماء، والنجاسة الآن عجيب يا جماعة موجودة، فهل يتيمم عن النجاسة التي على البدن لا يمكن غسل هذا الماء أم لا؟ المشهور على المذهب أنه نعم، فيكون يتيمم هنا مرتين، صح؟ مرة الأولى بنية التيمم بالنية عن النجاسة التي على البدن لا يستطيع أن يغسلها بالماء، وتيمم مرة ثانية إذا غسل الأعضاء بالنية عن إيش هذا المكان الذي ما يستطيع أن يغسله بالماء، تكون تيمم بالنية لرفع النجاسة عن البدن وتيمم عن العضو الذي لا يستطيع أن يغسله بالماء. ولكن هذا من مفردات مذهب الحنابلة، والصحيح خلاف ذلك، وأنه لا علاقة للتيمم بالنجاسات، لا علاقة بالتيمم للجسد، وأن التيمم هو رافع للحدث وليس مزيلا للنجاسة كالماء. ما يتيمم عن الجسد مطلقا، لا على بدنه ولا في البقعة ولا في ثوبه. لكن لا يعني هذا أن النجاسة لا يزيلها بالتراب، انتبهوا، يعني الإنسان على ثوبه نجاسة. نحن نقول التيمم والتيمم عرف صحيح وجه اليدين ما له علاقة، لكن لك أنك تأخذ التراب ها وتفرق به إيش النجاسة على الثوب أكثر مرة حتى يذهب جرمها ويذهب لونها، هذا لا بأس به. ومن يتيمم عن النجاسة فلا. يقول أو عدم ما يزيلها، يعني لم يجد ما يزيل النجاسة، أو خاف بردا، إنسان خاف البرد حتى لو كان الماء دافئ، لكن يقول أخشى إني لو اغتسلت مع هذا البرد الشديد أني أتضرر بدنا، كما يقول لو خرجت لصلاة الفجر وأنا مغتسل والجو بارد جدا أخسر يحصل معي ما يسمى بنزلة شعبية وزكام وأمراض وسخونة، يعرف نفسه. هل تقول لازم تتوضأ وتغتسل ولا يجوز أن تتيمم؟ عجيب يا جماعة، إن الإنسان على نفسه إيش بصيرة، ما جعل الله علينا في الدين حرج، يتيمم. والتيمم ليس فقط للوضوء بل حتى لرفع الجنابة، حتى لرفع الجنابة. لكن كيف يتيمم لرفع الجنابة؟ هل كالتيمم للوضوء ولا يتمرغ على الأرض؟ هذه وقعت لعمر وعمار رضي الله عنهما، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مهمة خاصة، فنام في البر فأجنب، قدر الله كل اثنين استيقظوا الفجر مجنبين ولا ماء. فأما عمر نعم فلم يصلي ما في ماء، وأما عمار فتمرغ في الأرض كما تمرغ الدابة. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال لعمر إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك هكذا وتمسح وجهك وكفيك. الحديث قال لعمر هذا كلام في خلافة عمر، كان عمر رضي الله عنه المسجد يعلم الناس ودرسهم وحدث بهذا الحديث، قال زمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقع لي أنا وعمر كذا وكذا إلى آخره. فذهب بعض الصحابة إلى عمر يصلون الحديث، قال ما أعرف ما أعرف. ثم أخبر عمار بأن عمر ينكر هذا، أو طلب عمر رضي الله عنه طلب عمار فقال يا أبا اليقظان، وإن كنت باليقظان وإن كنت باليقظان نعم انظر ما تقول. قال يا أمير المؤمنين ألم تذكر أن أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ذكر حديث. فقال عمر رضي الله عنه لا أذكر. قال بلى، وقال لي كذا وقال لك كذا، إن شئت ألا أحدث فعلت لما جعل الله لك من الولاية علي. شوف الطاعة سبحان الله، ولي أمر. فقال عمر لا بل نوليك ما توليت، هذا منك تقول أنه تأكد حدث. فالشاهد أن التيمم يكون حتى عن الجنابة، وذلك الله عز وجل ذكر في آية الوضوء قال وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، النساء جماعة، فلم تجدوا ماء فتيمم. التيمم هنا لرفع الحدث الأصغر والحدث إيش الأكبر. لكن يفارق التيمم الوضوء أن الوضوء في الحدث الأصغر للأعضاء الأربعة والغسل لجميع البدن، التيمم للحدث الأصغر والحدث الأكبر واحد وهو مسح الوجه والكفين. يقول: أو حبس في مصر، المراد بمصر أرض الكنانة. ها؟ إيش معنى مصر؟ يعني مدينة. ظاهر كلامه أنه لا يشرع التيمم لأهل الحاضرة لأهل المدن، إنما للمسافرين فقط، لأن هم الذين يغلب عليهم ها أن ينفذ معهم الماء أو لا يجدون الماء، وأما الذين في المدن يجدون الماء كما حصلت عندك أنت جيرانك، كان ما فيه في المسجد إذا. ولكن هذا القول ضعيف. الصحيح أن الإنسان لو حبس في الحاضرة فإنه قدمنا عنه الماء، فإن بعض الظلمة إذا حبسوا يمنعون الماء عن السجين، يمنعون عنه الماء، لا شرب ولا وضوء ولا غير. ماذا يفعل؟ عجيب يا جماعة، يتيمم. فإن قال لنا قال كيف يتيمم؟ إن كان الجدران اللي عنده عليها غبار يضرب عليها وكذا، فإن لم يوجد وكلها مثلا سيراميك يلمع فإنه يصلي بغير الطهورين. ما هما؟ بغير ما وبغير إيش؟ بغير تيمم. بقوله تعالى: فاتقوا الله إيش؟ ما استطعتم. قال: ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار. بتراب، ظاهر كلامه لا بد من التراب، أما الرمل والصخور فلا تدخل. ولكن هذا القول مرجوح، والله عز وجل ما قال التراب، قال: فتيمم صعيدا طيبا. والصعيد ما صعد على وجه الأرض، سواء كان تراب أو كان رمال أو كان صخور عليها غبار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر في الغزوات، ومن الغزوات التي ذهب إليها تبوك، وبين تبوك والمدينة صحاري، والصحراء يغلب الصعيد اللي عليها تراب ولا رمل. عجيب يا جماعة، رمل. بل لو كنا في أيام الشتاء ومطرت الأرض أو أصابتها بلة من السماء، ما فيها شيء، بس كلها مبتلة، ما في ما منقع ما، لو كان واحد في منقع ما كان يتوضأ. لكن هل يشترط الغبار ولا يتيمم ما صعد الأرض؟ يتيمم ما صعد الأرض. فإن كان بالإسكيمو، تعرفون الإسكيمو؟ ولا ما تعرفونه؟ القطب المتجمد الشمالي ولا الجنوبي، ولا في بلد فيها ثلج وما يوجد ماء، ماذا يفعل؟ تيمم من الثلج ولا يتوضى من الثلج؟ يتوضى به ولو على سبيل المسح، إلا إذا خشي الضرر. أشياء الضرر هنا حتى تيمم ما في، لأن ما في تراب، كل الدنيا ثلج. قاله شيخنا رحمه الله: مساءلة، يعني سألت بذلك. قال: واجب بتراب طهور غير محترق له غبار. قول طهور يخرج به التراب النجس، التراب النجس لو فرض مكان يذهب الناس يتغوطون فيه ويتبولون، هل يتيمم من هذا المكان؟ عجيب، نجس. طيب، ما رأيكم في الأحواض التي تكون في الأرصفة في الشوارع في المدينة؟ هل يتيمم من ترابها؟ عرفتوا؟ حين هذا من ورانا هنا شارع الستين فيه أحواض في الأرصفة تراب، هل يتيمم منها؟ إن كان عليها زرع يسقى بميات الصرف الصحي وينشف منها الماء وتكون يابسة، يتيمم منها ولا لا؟ لماذا؟ أجيب يا جماعة نجسة، بس قيها بميات المجاري، وإن كان لا ما سقيت ولا سكب عليها ميات المجاري أجيبه يتيمم منها. قال رحمه الله: وفروضه، فروض التيمم، مسح وجهه ويديه إلى كعيه، والترتيب والموالاة في حدث أصغر. إذن كم الفروض؟ أربعة أشياء: مسح الوجه، مسح اليدين، والترتيب والموالاة. مسح الوجه اللي قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وحنعرف الصفة كيف يكون المسح. قال: ويديه إلى كوعيه. أين الكوعان؟ هذه ولا هذه؟ الكوع هنا مفصل الكف من الذراع، هذا يسمى مرفق، هذا الغسل بالماء الأول، أما هنا هذا الكوع. فالتيمم يكون باليدين إلى هنا، المسح يكون إلى هنا. قال: والترتيب، كم عضو التيمم؟ عضوان، ما هما؟ وجه يدين. لو عكس مسح يدين وبعدين وجهه يصح التيمم ولا يصح؟ عجيب يا جماعة، لا يصح، عليه أن يضرب الأرض مرة أخرى ويمسح الوجه فقط، صح؟ ما فهمتوها؟ الحين تيمم مسح يديه وبعدين مسح وجهه، يصح التيمم أو لا يصح؟ أجيبه؟ لا يصح، يضرب الأرض مرة ثانية يمسح وجهه، يمسح اليدين أو لا يمسح؟ ها؟ أليست هذه مثل مسألة إذا نكس الوضوء أربعا صح الوضوء في الرابعة؟ ليش معنى نكس الوضوء؟ إن غسل شيء رجليه وبعدين مسح رأسه وبعدين غسل يديه وبعدين وجهه، صح منها شيء؟ ها؟ صح منها الوجه. نكس مرة ثانية، إيش اللي صح منها؟ اليدين. نكس مرة ثالثة، صح مفهوم. نكس مرة رابعة، صح الرجلين. نقول إذا كان متلاعب من الأساس فمسح اليدين قبل الوجه يصح ولا يصح؟ لا يصح. قال: والموالاة، ايش معنى الموالاة؟ ما ينشف العضو، هو فيه نشفان؟ هذا واحد ضرب الأرض ضربة واحدة مسح وجهه وجه، ثم جاء واحد يكلم قال لي أخذ نص ساعة يهرج، بيقول مسح ايش؟ اليدين. بعد نص ساعة مسح اليدين، يصح ولا يصح؟ هل صار توالي بينهما؟ لا يصح، لابد من الموالاة. يقول: في حدث أصغر، هو منها أن الحدث الأكبر يشترط فيها الموالاة ولا يشترط؟ لا يشترط، لأن الحدث الأكبر البدن كله يعتبر عضوا واحدا. ثم قال: وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. الشرط هو الذي يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود. الصلاة لا تصح بغير وضوء لأن الوضوء شرط لها، لكن لا يلزم من الوضوء الصلاة ممكن أتوضأ لكن ما بصلي الآن. قال يشترط النية لما يتيمم له من حدث وغيره. هذا على الخلاف هل التيمم مبيح ولا رافع للحدث. مر علينا الصحيح أن التيمم رافع للحدث. ومر علينا على الصحيح التيمم يرفع الحدث وليس له علاقة بالنجاسة. لو إنسان هبت ريح فيها غبرة غبار فصمد لها وجاء الغبار على وجهه على يديه قال الحمد لله بعد ما خلص الطريق قال الحمد لله تيممنا بدون ما نقصد الله أكبر صح الصلاة؟ ليش؟ عجيب يا جماعة ما نوى لابد من النية. قال النية لما يتيمم له من حدث وغيره فإن نوى أحدها لم يجزي عن الآخر. عنده حدث ونجاسة على المذهب أن النجاسة يتيمم لها النجاسة اللي على البدن نوى بتيممه عن النجاسة اللي على البدن وكان محدث ولم يخطر في ذهنه التيمم عن الحدث يصح ولا يصح؟ لا يصح. طيب والعكس لا يصح. طيب على حدث أصغر وحدث أكبر ونوى بالتيمم ما خطر في ذهنه إلا الحدث الأصغر هل يجزي عن الحدث الأكبر؟ عجيب يا جماعة لا يجزي. طيب نوى بالتيمم رفع الجنابة الحدث الأكبر على الصحيح أنه التيمم يرفع الحدث هذه جزية عن الحدث الأصغر ولم ينوي الحدث الأصغر. أجيب يا جماعة هذا مر علينا في باب الغسل قلنا إذا غسل غسلا مشروعا فإنه يجزي عن الوضوء أما لو غسل تبردا هل يجزي عن الوضوء؟ لا لأن التبرد غسل مشروع أو غير مشروع؟ غير مشروع وإن كان هو جائز لكن ما مشروع. قال وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا نوى بالتيمم نفل يبقى يصلي ما عنده ماء يصلي نافلة فتيمم عشان يصلي ركعتين نافلة ثم دخل بعد الصلاة الفريضة قال الحمد لله أنا على تيمم أصلي الفرض على كلام المؤلف صح ولا يصح لأنه نوى أدنى ولم ينوي الأعلى فلا يصح أن يصلي به الأعلى. طيب لو عكس لو نوى أن يتيمم لصلاة الظهر وهي فرض فهل يجوز به بهذا التيمم أن يصلي به نوافل لأنه نوى إيش الأعلى فيدخل فيه الأدنى. يقول لو أطلق كان يستحب الإنسان يكون على طهارة صح ليس يستحب دائما يكون الإنسان المؤمن على وضوء الوضوء صلح المؤمن فهذا انتقض وضوءه ما عنده ماء فإن لم تجد ماء إيش تيمم ودي يكون على طهارة ما حصلت طهارة الماء طهارة الماء فقال خليني أتيمم عشان أكون على طهارة. نوى الآن بهذا التيمم عبادة معينة أو لم ينوي؟ لم ينوي فقال ما دام تيممت خليني أصلي يصح ولا يصح؟ لا يصح لأنه نوى أمرا مطلق وصلاة مقيدة. هذا عين ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. قال وإن نواه صلى كل وقته فروض ونافل يعني نوى الفرض نوى بالتيمم أن بهذا التيمم يصلي به الفرض فيصلي بهذا التيمم الفرض ونوافل التي تتبعه. قال كل وقته، يعني كل وقت الفرض. طيب أبى أشوف فقهكم الآن. تيمم لنية مس المصحف، على من يقول المشترط لمس المصحف الطهارة، ما عنده ماء يبغى يقرأ من القرآن، تيمم عشان يفك القرآن يقرأ فيه، هل يصلي بهذا التيمم؟ ها؟ لا يصلي. لماذا؟ نوى نفلا فلا يصلي به فرضا. تيمم بنية يصلي نافلة، وبعد ما تيمم قال بخلي النافلة بعدين، أبغى أمس المصحف أقرأ فيه، يصح ولا يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن هذا أعلى. يقول رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت. وقت ايش؟ الصلاة. تيمم لصلاة الظهر وصلى بها الظهر ولم ينتقض وضوءه حتى دخل وقت العصر ولم يجد ماء ويريد أن يصلي العصر، هل يصليه بالتيمم ولا تيمم للظهر، ولا لابد أن يتيمم مرة أخرى؟ على كلامه يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة. إذا دخل العصر ما عنده ماء لازم يعيد التيمم، حتى لو قال من أمني تيممت للظهر إلى العصر ما حدث، تقول لازم تتيمم مرة أخرى. هذا قول مرجوح، لأن التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل. أرأيت الإنسان صلى الظهر بوضوء وبقي على وضوء حتى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، هل يصلي العصر بوضوء الظهر ولا لابد من إعادة الوضوء؟ يصلي العصر بوضوء إيش؟ الظهر، وربما صلى المغرب والعشاء بوضوء الظهر. فنقول نفس الحكم كذلك إيش؟ التيمم. لكن الفقهاء رحمه الله يقول الأمر هين، الأرض عنده، إذا دخل وقت العصر ما عنده ماء، هبد الأرض مسح وجهه كفيه، الله أكبر صلى الله، خرج من الخلاف. لكن نقول ما الدليل على أن خروج وقت الصلاة يبطل التيمم؟ والله عز وجل جعل التيمم أحد الطهارتين، وقال ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالصحيح أن خروج الوقت لا يبطل التيمم. قال ويبطل بخروج الوقت وببطلات الوضوء. أتفقون فيه ولا ما تفقون؟ واحد تيمم بعد ما تيمم خرجت منه ريح، بطل تيمم ولا ما بطل؟ بطل. هذا تبطل الوضوء الماء، فكيف به؟ تراب. قال وبوجود الماء، هذه قاعدة صحيحة يشهد لها قوله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمم، والعامة تقول إذا حضر الماء أو وجد الماء بطل إيش؟ التيمم. لكن يقول ولو في الصلاة، لا بعدها. أنا أختصرها لكم، هذه ثلاثة أحوال: تيمم ثم وجد ماء قبل أن يصلي، عجيب، بطل تيمم ولا بطل؟ بطل بالإجماع، يجب أن عجيب جماعة، يجب أن يتوضأ ويصلي، هذه اتفقنا عليها. طيب ما وجد ماء، تيمم وصلى وخرج وقت الصلاة ودخل وقت اللي بعدها، واحد في وقت الصلاة الثانية جاب الموية، هل نقول يجب أنك توضأ وتعيد الصلاة السابقة أو لا يجب؟ لا صحيح. الله عز وجل شرع التيمم لكي يسقط الإنسان عن نفسه الفرض. نقول لا خلاص صلاتك صحيحة ولا تعيد. طيب هذه مسألتين واضحة. أنا قلت لكم ثلاثة هي أربعة عند حين الوحدة جاءت الثانية. الثالثة في أثناء الصلاة جاءت المولى ودور ما حصل بعد ما كبر جاء واحد ظهر الأخير حط قدامه موية قروض موية أو نفترض أنه في شقة بعيد عنها الخزانة العلوي والسفلي انقطع الماء ومن اليوم يقول شغلوا الماء طلعوا الماء قالوا ما في ماء أرجع لأس عنده تراب تيمم صلى هو يصلي يسمع البزابيس تشتغل في الصلاة. فيها قولان للعلماء يبطلها ويمضيها. من العلماء قال وقف خلاص لو ما بقى عليك إلا السلام عليكم. إذا حضر الماء بطلت بطل إيش التيمم. لو ما بقى إلا التسليم خلاص اقطع صلاتك وروح توضأ وصلي. والقول الثاني أنه بالصلاة لا يقطعها ويتمها يتم الصلاة لأنه دخل في الصلاة بإذن شرعي وهو عدم وجود الماء وطلبه وبحث عنه ما وجده فتيمم بإذن الله وصلى فوجد الماء أثناء الصلاة فإنه يتم صلاته. لكن أيهما أقرب الأول والثاني؟ عجيب يا جماعة الأول أقرب. إذا أحضر الماء أو جاء الماء وأنت في الصلاة صلاة بتيمم اقطع الصلاة وتوضأ أو تصل إلى الجنابة وأتم إلا من يستثني إذا لم يبقى من الصلاة وقت ها لإعادتها. يعني هذا قاعد نفترض العصر متى من الساعة 4 ها من الساعة 1:30 هو يدور في الماء ويبحث ما في ما بقي عن الوقت العصر إلا 10 دقائق. قال يا ولد والله الصلاة بتروح علي بسم الله فإن لم تجد ماء فتيمم. الله أكبر. في أثناء الصلاة سمع الزبيز ولا جات الموية. الحين لو وقف وراح توضى ها خرج وقت إيش الصلاة فهنا يتمها بالتيمم ولو بدم. إذن هذه الصحيح إذا كان يصلي وحضر الماء يقطع صلاته بدون سلام. طيب فإن صلى بالتيمم وحضر الماء بعد الصلاة ولم يخرج الوقت هل يعيدها أم لا؟ الساعة 2 الظهر دور ما حصل تيمم صلى الظهر بعد الصلاة بنص ساعة جاء الماء ولسه ما خرج ما يأذن ورا 4 العصر يعني قدام 2 ساعة بي. فهذه فيها خلاف لكنه ضعيف أنه ما دام بقي وقت الصلاة لم يخرج فإن صلاة ذيك اللي بالتيمم ملغية ويجب أن يتوضأ ويعيد الصلاة. واضح؟ لأن وقت الصلاة لم يخرج. والقول الثاني ما أمر الله العبد أن يصلي الفرض كمرة مرتين فهذه الخلاف فيها ضعيف. وذلك الإنسان إذا انتهى من الصلاة وبعد الصلاة وجد الماء يعيد أو لا يعيد؟ لا يعيد. أما إذا كان في أثناء الصلاة حضر الماء وليست الصلاة في آخر وقتها فإنه يقطع الصلاة ويتوضا ويصلي. قال والتيمم آخر الوقت لراجل ما أو لا، ما بيقى مغير السطر سطرين، التيمم آخر الوقت لراجل ما أو لا، الظاهر كلامه لا تتيمم في أول الوقت، بس قال لراجل ما. فإذا كان تيقنت أنه لن يحضر الماء وستخرج يخرج وقت الصلاة والماء ما جاء، أو غلب على ظنك أنه لن يحضر الماء، فهنا هل تقول أقعد إلى آخر الوقت ولا تيمم وصلي؟ عجيب يا جماعة، تيمم وصلي. طيب إذا غلب على الظن أن في آخر الوقت يجي الماء، فهنا ماذا يفعل؟ ينتظر. مثال أصحابنا اللي قبل شوية أرسلناهم بالسيارة يجيبوا موية، ها؟ أذن الظهر وراحوا يجيبون ماء، يغلب على ظنهم يروحون ويجون، ها؟ خرج الوقت ولا ما خرج؟ عجيب يا جماعة، ننتظرهم ولا ننتظرهم؟ عجيبوا ننتظرهم، لأن يغلب على الظن أنهم يروحون ويجون قبل ما يخرج وقت الصلاة، فنتوضأ ونصلي. طيب السماع يا خالد ملبدة بالغيوم، وما عنده ماء، هل يصلي فوق الوقت اللي يقول انتظر لعله تنطر في آخر الوقت؟ ها؟ عجيب يا جماعة، ينتظر؟ لا لا ما ينتظر، تيمم وصلي، لأنه كان ملبده بالغيوم، هو على طول تنطر السماء، يمكن تنقش على الغيوم وما ينزل المطر. ولا تسوون زي قصة واحد أعرابي قيل عنه أصابته جنابة تحت شجرة، فقال لعل الله يمشي السحابة تمطرني فأغتسل بها وأنا مكاني. يا حليل هذا باله واسع. قال وصفته صفة التيمم، هذا آخر شيء نخدم به، أن ينوي، وأين النية؟ ولا يتلفظ بها، ثم يسمي، هذا بناء على أن التسمية تشرع فين؟ الوضوء. والمؤلف مر علينا يراها بالوضوء واجبا. قال ويضرب التراب بيديه، في حط وفي ضرب، ها؟ ما هو معنى يضرب التراب بيديه يعني بقوا ما عنده كسر نفسه، لا، ما هي مسألة مضاربة ولا ضرب. كذلك وضع اليدين كذا على التراب، لا، ضرب معتاد، يعني على كلام المؤلف يعني بقلبه بسم الله ضربه. طيب انا اشوف بعض الباديه يبحث الارض قبل ما يضرب، ما شفتوه ولا لا؟ ما عمرك شفتوه؟ هل هذا مشروع؟ هؤلاء حنابلة يبحثون عن الغبار، يبغى يتغبر بحثة عشان يحصل الغبار، لأن المذهب يشترط أن يكون له إيش؟ له غبار. هذا ما عليه دليل، ما عليه دليل. قال أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيده، بس يقول مفرجتي الأصابع. وإذا كان الأرض مغبرة حتى يدخل الغبار ومسحوق الغبار بين الأصابع، لكن هذا ليس عليه دليل. وطهارة التيمم مبنية على اليسر والسماح، وليس المعنى أن الإنسان يلطخ يديه بالتراب والغبار ووجهه، لا، لأنه من السنة إذا ضرب الأرض بيدي أن ينفخهما، من السنة يضرب كذا وتمسح الوجه والكفين، لكن لا يقول قال والله يجزيك بخير عجل أنا بطلع منديلك ومسح يدي ومحك كانت يا بعدين بمسح لي، يصلح هذا؟ ها؟ لا ما يصلح. الغرض تخفيف التراب والغبار من ايش؟ من اليدين بعد الضرب. يقول يضرب التراب يدين ويمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. هذا كذلك لا دليل عليه. تيمع المذهب زي كذا، ها يضرب بيديه وحلي يخلي الراحتين دي حق اليدين تلصق بالأرض كلها كذا، نعم فرجت الأصابع، ثم يمسح وجهه بالأصابع وبالبطون الكفين اللي اليسار على اليمين واللي على اليمين فين على اليسار، فيصير التراب الذي علق بالأصابع فين يكون بالوجه، والذي علق بباطن الكف بباطن الكف يمسح على ظاهر الكف الأخرى. هذا ليس عليه دليل، لا تفريج أصابع ولا مسح الوجه بالأصابع وظاهر الكفين بباطنهما ليس عليه دليل. ويقول يخلل الأصابع هكذا، كذلك ما عليه دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تمسح بهما وجهك وكفيك، لكن يمسح اليمين واليسار. وهل التيمم ضربة أو ضربة واحدة؟ على خلاف الصحيح ضربة واحدة، ويسن النفخ في اليدين بعد الضرب لتخفيف ما علق بهما. مسألة معاصرة، المستشفيات في الصحة أحيانا المريض لا يستطيع أن يقوم ويذهب يتوضأ، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم. طيب، يوجد في الصحة إيش يسمونه؟ ها؟ سهل. يوجد في المستشفيات أشبه بكرتون وفوق زيت سندر مكتوب على تيمم شرعي وعليه فتوى. أنا فكيت وأشبه يعني بالكتاب هكذا. تفكوا زي كذا المنطقة هذه تضغطها بيديك زي كذا ما في تراب، لكنها مشبه بالتراب الداخل. هل صحة تيممها ولا المريض نجيب له كيس حط فيه تراب أو رمل تخلي عنده في الدرج تيمم منه؟ ما دام أن عليه فتوى من هذه اعتبار العلماء أنه صحيح أن يصح تيممها، لأن الغرض بالتيمم ما هو لازم حصول إيش التراب، هي مسألة تعبدية يدل على أنه لا يشترط التراب، يعني لا يشترط أن يكون التراب أو الغبار لاصق باليدين، أن تبدأ أنه ينفخ نفخ في الكفين بعد أن ضرب بهما النار. ولا يشترط على الصحيح أن الإنسان لا يتيمم إلا من مكان فيه إيش فيه غبار. نعم، هل يتيمم على الفراش والحيطان؟ الجواب إن كانت الحيطان من طين فهذه عجيبة ما فيها إشكال، لكن حيطان مثل حيطان هذه الآن. من يقول بالتراب إذا عليها تراب غبار أمر هينه، الفراش إذا على طرفه غبار مغبر ضربت عليه أمر هينه، لكن إذا كان لا يوجد يصح ولا يصح؟ عجيب يا جماعة، لا يصح. فيه رجل في الحرم أختم بها لودي لصلاة التهجد صلاة القيام رحمه الله، كان نائم قام ما في حاله يروح مشوار للحمامات ويتوضأ، قام للعمود بتر حقه الحرم، الله أكبر حكم صلاة؟ أجيب يا جماعة باطل. حتى لو قال يا أخي هذا رخاء ما ينصح، لأن الماء موجود ولا غير موجود؟ موجود. موجود. إذا كان لم يجد من يعمل تراب، إذا ما في لا تراب ولا ما يصلي بغيره ما عمر آخر صلاة عمر. لا بس المصحف ما المذهب ما يشترط تسن يجب له الطهارة. المر معنا إذا الوضع لما يسمى له الطهارة كمس المصحف أو تجديد المسنونة ثم قال فذلك الشيخ فلنفتبع حدث هذا صحيح ذلك الشيخ على الجزء يقاس على التيمم. نعم إحنا قلنا الصحيح التيمم أنه كلمة رافع للحدث، وإذا قلنا رافع إذا تيمم لما يشترط له الوضوء على المذهب كالطواف والمس فإنه يصلي به. أي هذا في قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي صلى بتيمم وبعد الصلاة وجد الماء لم يعد الصلاة، والثاني صلى بتيمم وبعد الصلاة وجد الماء توضأ وعاد الصلاة، قال للأول أصبت السنة وقال للثاني لك الأجر مرتين لأنه صلى باجتهاد، لكن خلاف فعله خلاف السنة، وذاك الأول قال له أصبت السنة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لقاءنا غدا إن شاء الله لا تصلي المغرب.